الأمانة قلوبنا في موقنة أنما قال واقعه يبيح إجابي جل وأنت راشي إذا استبطلت بالمشركين المواجع جابعه قيل عن الزمني وقال بالبيتي عن الزمني عن سعيد وعرج عن سعيد ولا رجع نبي هريرة هذا مثل ما تقدم في الحديث السابق إن من الشعر حكمة الشعر أغلبه شرط لا خير فيه ولهذا جاء في الحديث الصحيح لأن يمتلئ جوه أحدكم ريحا يريد خير له من أن يمتلئ شعره الشعر خطره عظيم لأنه في الغالب ذم ومدح ذم بغير حق ومدح بغير حق حسب الأهواء حسب المقاصد المطالب الدنيوية وهذا هو غالب الأشعار يمدحون إذا غضوا ويغضبون إذا ويذمون إذا غضبوا بغير حق لكن فيهم الأخيار الذي قال فيه سبحانه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا أو لهم الناجون هم راى في قوله صلى الله عليه وسلم من الشعر حكمه منهم حسان ومنهم عبد الله بن رواحه ومنهم كعب بن مالك ومنهم غيرهم من الشعراء من الصحابه ومن بعدهم الذين نصروا الحق ونظموا الشرع في تأييد الحق وذم الكفر واهله ودعوته الى الحق وذم الباطل هؤلاء ذكروا في قوله تعالى الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا بعد ما ظلموا ولهذا قال النبي في عبد الله بن رواحة إن أخا لكم لا يقول الرفث إن شعره سليم إن أخا لكم لا يقول الرفث ومن شعره هذا الأبيات وفينا رسول الله يتلو كتابه لينشق معروف من الذي ساطعه يقول به جافي عرض جنبه عمر عن جراشه إذا استثقلت المشركين المواجع والمقول من يقول من الحساب إلى المشركين وهجوهم فقال رسول قال له النبي يا رسول الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف بنا سبي قال لأسلنك منك ما تسل الشعر من العزيز يعني سوف أذمهم وأهجوهم مع سلامة نسبك منهم وعدم أن يعترف شيء من ذنبي ويقول لأهجهم وهو الذي نفسي بيده إنه لا أشد عليهم وقع الندم ويقول اللهم أيده روح القدس فالشعر في نصر الحق وفي تأييد الحق وفي ذنب الباطل أمر مطلوب وهو الذي قام به شعراء الإسلام يعني حسان وكعب وعبد الله بن رواحة وغيرهم شعراء الإسلام كلهم جعلوا شعرهم كله في ذنب الباطل والانتصار للحق وتأييد أهله والدعوة إليه والتشجيع على الجهاد والترغيب في الخير والبذل والمعروف إلى غير هذا من المقاصد الحسنة نعم أعد شعر عبد الله بن رواحة وفينا رسول الله نعم فينا رسول الله يتلو كتابه اذا انشق عروه من الفجر ساطعه ارانا العذابات العمى فقلوبنا في موقنات انما قال واقعه يبيت اجابي جنبه عن فراشي اذا استثقلت المشركين المواجع اللهم صل على سيدنا ونعم حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن زريحه وحدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع حسان بن ثابت الانصاري يستشهد ابا هريره ويقول يا ابا هريره نشدتك الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجب عن رسول الله اللهم أعيذ بروح القدس قال أبو هريرة حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبيد ثابت عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان اهجهم أو قال هاتهم وجبريل معك وهو روح القدس الذي قال اللهم يجب روح القدس وجبرائيل عليه الصلاة والسلام وهو الروح الأمين عليه الصلاة والسلام نعم باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلي جوف أحدكم طيحا خير له من أن يمتلي شعرا. كما تقدم يعني مثل ما قال المؤلف يعني تحذير من الاستكثار منه وأن يمتلئ القلب منه، لأن إذا امتلأ القلب منه صده عن الخير وأشغله عن الخير، لكن يكون حسب الحاجة، تنظم الشعر حسب الحاجة في المصالح العامة ولا يكون همه وغالب عليه لا، ولكن ينظم الشعر ويقوله حسب الحاجة والدعوة التي تقتضي ذلك من تأييد حق ونصره وذم باطل وتهجينه. ولهذا قال لا أن يمتلئ جوف أحدكم شعرا قيحا في الأطوات يديه خير له من أن يمتلئ شعرا، فلأن يمتلئ دل على أنه إذا كان ليس بامتلاء وإنما يحصل في جوفه بعض الشيء من شعر الحق لا يضره ذلك. نعم. ما عندي جوف أحدكم جوف رجل شنو قلنا؟ حالهم قال الشارع عليه. قال أحدهم قال نعم رواية. نعم الحديث الثاني. نعم نعم نعم. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمتلي جوف رجل طيحا حتى يريه خير من أن يمتلي شعرا. الروايه الثانيه غير الروايه الاولى جوف احد. نعم اشكال على يريه جوف رجل طيحا يريه حتى يريه يريه حتى يريه. وهذه زيادة ثابتة في الأدب المفرد عن الشيخ الذي أخرجه عنه هنا. وكذلك رواية النسبي وحسبها بعضهم الأصيلي ولسائر رواية الصحيح طيحا يريه بإسقاط حتى. وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان من طرق الأعمش ليبتلها حتى يريه. وقع عند الطبراني من وجه آخر عن سالم عن ابن عمر بلفظ حتى يريه ويراه. قال ابن الجوزي وقع في حديث سعد عند مسلم حتى يريه وفي حديث أبي هريرة عند البخاري بإسقاط حتى. فعلى ثبوتها يقرأ يريه بالنصب وعلى حذرها بالرفع. قال ورأيت جماعة من المبتدئين يقرؤونها بالنصب مع إسقاط حتى جرا على المألوف وهو غلط ليس هنا ما ينصب. وذكر أن ابن القشاب نبدا على ذلك وجه بعضهم النصب على بدل زيد من الفعل وإجرائي أراد يمتلئ على يديه وقع على يديه. ووقع في حديث عبد بن مالك عند الطحاوي والطبراني لا يمتلي جوف أحدكم من عانته إلى لهاته طيحا يتفرفر خير له من أن يمتلي شعرا. وسنده حسن. ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم لهذا الحديث سبب ولفظه بيننا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرض عرض لنا شاعر ينشد فقال أمسك الشيطان لأن يمتلئ فذكره ويريه بفتح ياء آخر الحروف بعد أرام ثم ياء أخرى. قال مصنعي ومن الوراء بوزن الظما قال منه رجل نوري غير مهمود وهو أن يراجعه وأنشد قال فهو يحلى تنحنها تدعو عليه بذلك. قال أمر بيض الوراء وأن يأكل القيح جوفا. وحكى ابن التين في الفتح بوزن الفراء وقول الفراء. قال ثعلب هو بالسكون المصدر بفتح الاسم وقيل معنى قوله حتى يليه أن يصيب فئته وتعقب بأن فئة ممروزة، فإذا بنيت منه فعلا كنت رآه يراه فهو مرئي انتهى، ولا يلزم من كون أصلها ممروزا أن لا تستعمل مسهلة. ويقرب ذلك أن فئة إذا انتهت فيها يحصل الهلاك. وأما قوله جوف أحدكم فقال ابن أبي جوف يحتمل ظاهره أن يكون مراد جوفه كله وما فيه من القلب وغيره، يحتمل أن يفيد به القلب خواصة أو لغر، لأن أهل الطب يزعمون أن القيح إذا وصل إلى القلب شيء منه، وإن كان يسيرا فإن صاحبه يموت لا محالة، بخلاف غير القلب مما في الجوف من الكبد والرئه. قلت ويقول احتمال الاول روايه عن احتمال حتى يمتلئ جوف احدكم من هامته الى لاته، وذكر مناسبته للثاني لانه قابله وهو الشعر محله القلب، لانه انشا عن الفكر، واشار ابن ابي جمره الى عدم الفقر بامتلاء الجوف من الشعر، فإن من يمشيه أو يتعلم حفظه من شده غيره. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كذبت يمينك عقرى وعقرى حلقرى. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الملك عن قيل عن بشيرانا وتعنى عائشة قالت إن أصلح أبا قراءة بن قعيش استأذن علي بعدما نزل الرجال، فقلت والله لا أعلم له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا بن قعيش ليس أرضاني ولكن أطعت من رأس أبا قعيش، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضاني ولكن أرضاك مراته، فقالت أني له فإنه عمك كذبت يمينك. قال فبذلك كانت عائشة تقول أحرموا من الضرعة ما نحن يحرموا من النسب، أحرموا من الضرعة ما يحرم من النسب. وهذا جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وان الرضاعة تشمل الفلح الفحل والمرأة جميعا، الرضاع يتعلق به بالجانبين، جانب الوالد وجانب المرضعة، كالنسب سواء. ولهذا قال إذن له فإنه عمك، لما أرضعت زوجة أبي قعيش عائشة صار إخوانه عماما لها، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيكون أخو الزوج عما وأبوه جدا وأولاده إخوة، وهكذا الأم والأم مرضعة تكون أما وأولادها إخوة وإخوتها أخوالا وأبوها جدا، يعني من الرضاعة. نعم. لا قول ضعيف ليس في شيء. نعم. الرضاعة عام كأم أصلين الأب والأم. نعم. ولا أدري. نعم. حكاه بعض مجمع ظاهر من النصوص. نعم. لا حرج، لا حرج إن شاء الله. إذا خافش من شيء لا حرج. هذا مباح. هم لازم منها تخلو بهم أو لا تسلم عليهم، هم لازم. هم ليسوا قرابات. حتى بعض المحارم من النسل قد يتقى شرهم، أن يكون لا دين لا دين عندهم ويخشى منهم شر، فإذا امتنعت منهم لما تعلم من خبثهم ضعف دينهم فلا بأس. نعم. لا لا ليس كذلك، إنما من باب الإحسان، من باب المعروف، من باب كارم الأخلاق، ليسوا أرحاما لكن لهم بعض الحق من جهة مكارم الأخلاق وصلة الرضاعة، من باب الإحسان، من الكلام الطيب أو الزيارة أو المعروف الذي يبلغ الإنسان بينه وبين الرضاعة. نعم. الشاهد قل حلقة قل حربت يمينه، يعني أن هذا الكلام يقع على الإنسان من غير قصد، ليس قصد الدعاء ولكنه يقع في كلام العرب استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنه عمك حربت يمينه، يقال في تأكيد الأحكام تأكيد الكلام، إذا كان الذي تكلم قد غلط فذلك عقرى حلقة مما يجي على الإنسان من غير قصد، ليس مقصود نحن عقرى ساقطة تمشي أو حلقة مخارج وجع الحلق، لا مما يأتي على الإنسان من غير قصد إما لتأكيد أو لتوبيخ أو ضعف الأذان، مثل قول تكلمت أمك يا معاذ لفقدتك وغلقت الناس في النار على وجوههم وقال على مناخرهم إلا حصائد وألسنتهم، هذا يقال على ألسنة العرب كربت يمينك حلقة أقرى حلقة تكلمت أمك، وما أشبه ذلك من الكلمات التي قد تقع إما تأكيدا لشيء وإما توبيخا على شيء. نعم. باب ما جاء في زعمه حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله ان ابا مره مولى بن يامح بنت ابي طالب اخبره انه سمع عمان بنت ابي طالب تقول جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ووجدته يغتسل وفاطمه ابنته تستره فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا اموان بنت ابي طالب. فقال مرحبا بام هانئ. فلما مضى من وصفي قام وصلى ثماني ركعات ملتحفا في نوم واحد. فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن امي انه قاتل رجلا قد اجرته فلان بن مغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكرنا من أجرت يا أمانه. قالت أمانين ولا تمحى. وهذا معنى زعم أن قال زعم، هذا تستعمل معنى قال فلان وأراد فلان تستعمل معنى كذب، زعم فلان كذا يعني كذب، قال تعالى أنت يزعمون أنهم آمنوا يعني كذبوا في زعمهم، وتطلق على زعم معنى قال كذا وكذا، مثل قول ام هانئ من زعم ابن عمي يعني علم الله سبحانه الله يعني قال ابن عمي، مثل قول ربان ثعلبه وافق حين قال ان زعم رسول ان الله انك قلت كذا وكذا، زعم رسول انك قلت كذا وكذا يعني قال رسول. وفي هذا دلالة على أن المرأة يجار من أجار، ولهذا قال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ومن هذا الحديث من الحديث المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذنبتهم أذناهم وهم يدفع على من سواهم، فإذا أجار أحد منهم أحدا من المشركين يجار حتى ينظر في ولي الأمر، فإذا رأى ولي الأمر أن إجارته مناسبة أجاره إلا رده إلى مأمنه، ولا يجوز التعدي عليه بعدما أجاره مسلم حتى ينظر في ولي الأمر. نعم. بعضها سمى صلاة الفتح وبعضهم قال إنها سنة الضحى، والأقرب أنها شاملة لهذا وهذا، يسن صلاة الضحى سنة القربة يوسن لمن فتح الله عليه يفعلها كفعله صلى الله عليه وسلم، يفعل هذه الركعات شكرا لله عز وجل على ما من نبيه من فتح. نعم.

والعدول إلى ما لا قبح فيه. هذا هو المفهوم مثل ما قال رحمه الله، تعدد في الألفاظ واستحسان لبعضها على بعض. نعم. هذا هو الأصل في الأوامر، هذا هو الأصل في الأوامر، قاعدة إن لا يأتي صارف. ما كان الصارف معناه من المعنى واحد يعني متقارب، لكن استحب اللفظ الحسن على اللفظ المستقبح. هذا قرينة المراد أنه مراد يعني الاستحباب. نعم. الحديث الآخر أحسن الله، إن الشيطان يعقد على رأسه ثلاثة أقل، ثم قال في آخره فإذا أصبح حبيب النفس تسلم. يعني هذا من أسباب طاعة الشيطان. نعم. لو كان هذا أو نعم لو مثلا كان على نعم أقول له بات كان مثلا على أوراق ما أوراق إذا تأخر على القيادة أنت لو صار الصبح. نعم. الله صارت له عن وجوب أقول لعل المعنى أنه مراعاة المعنى أنه معنى واحد يعني نعم المراد بالخبث تغير واللقس تغير لقسها تغيرت خبثها تغيرت إلى شيء هو أحسن لكن لفظ اللقس أحسن من لفظ الخبث لأن الخبث يطلق على المحرمات وعلى النجائس وعلى المعاصي فكان التعبير اللقسة أنسب أفضل لأن اللفظ لا يطلق على تلك الأشياء فلما صار معنى متقارب قال أن الأمر ندب يعني الوجود والأصل في الأوامر هو مثل ما تقدم هو الوجوب هو الأصل ما أمرت منه لا تنسى صلاته ما أعلم هو أصل الخصوص ما لا يكون عنده فعلى كل حال ينبغي المؤمن أن يتأدب بهذه الأداء. نعم يضاف إلى هذا النصوص الأخرى. نعم أقول يضاف إلى هذا النصوص الأخرى التي فيها الأدب. نعم يعني يضم إلى هذا مثل هذا لا تقول ظاهرا يقول انظر لا يطلق وصف الخبث على نفس الاخر. اقول احسن في يطلق النفس لفظ الخبث على نفس الاخر ليس نفسه هذا نفس خبيثه لان افعاله يصدر منه على حسب حاله كما يقال كان خبيث والمنافق خبيث والكلمه خبيثه اذا كان كلمه رديئه والعمل خبيث اذا كان معصيه حرم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. نعم كلمة اللقص يعني كلمة طيبة معنى تغيير لقص معنى تغيير نفسه هو معنى الخبث يعني من جهة واحدة ألطف من الخبث. نعم لو ترك هذا وهذا لأن النبي قال وليقل لقص النفس وليقل أمر به إذا دعت الحاجة إلى هذا. نعم والخبث واللقص وإن كان المعنى المراد يتأدى بكل منهما لكن لفظ الخبث قبيح ويجمع أمورا زائدة على المراد بخلاف اللقص فإنه يختص بامتلاء المعدة. قال وفيه أن المرأة يطلب الخير حتى بالفأل الحسن ويضيف الخير إلى نفسه ولو بنسبة ما ويدفع الشر مهما أمكن ويقطع الوصلة بينه وبين أهل الشر حتى في الألفاظ المشتركة. قال ويلتحق بهذا أن الضعيف إذا سئل عن حاله لا يقول لست بطيب بل يقول ضعيف ولا يخرج نفسه من الطيبين فيلحقها بالخبيثين. تنبيه أخرج أبو نعيم في المستخرج حديث سهل من طريق شبيب بن سعيد عن يونس بن يزيد عن الزهري ثم قال أخرجه البخاري عن عبدان عن ابن مبارك عن موسى وقال هو موسى بن عقبة والصحيح يونس. قلت لم أقف عليه في الأصول المعتمدة من رواية أبي ذر إلا عن يونس وكذا في رواية النسبي. باب لا تسب الدار. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار. هذه قاعدة من هذه المخلوقات التي جعلها الله لعباده متعة لهم وأنام بها عليهم لا يجوز سبها، لا يسب الدهر ولا يسب الريح ولا يسب الحيوانات ولا يسب الأرض ولا يسب السماء لأنها لا تستحق ذلك منه وليس لها جريمة توجب ذلك. فلهذا نهى عليه الصلاة والسلام عن سب الدهر والله هو خالق الدهر ومكون الدهر ومقلب هذا الدهر ليلا ونهارا وشدة ورخاء إلى غير ذلك. من هذا النهي عن سب الريح هذا أمره بالذي لعل دابتها يتخلى عنها إلى غير ذلك. فالمؤمن ينبغي أن يطهر لسانه أما لا ينبغي من السب لا لأهله ولا لدابته ولا لسيارته ولا للدهر ولا للسماء ولا للأرض ولا للريح، ولكن يفعل المشروع، يسأل رب خيرها دابته وسيارته، خير ما جبلت عليه، خير ما صيعت له، يسأل خير الريح وما فيها وما يرتبها، يتعوذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما فيها إلى غير ذلك، يعمل الآداب الشرعية. أما السب فلا وجه له. نعم. قول هذا يوم عصيب، هذا هو من السب، هذا خبر مثل هذا يوم حار، هذا يوم بارد. نعم، هذا باب وصف الدهر، يعني مقلب خالق الدهر، ومكونك إلى في الدهر، ومقلب ليله ونهاره سبحانه وتعالى. نعم. الله عليك، الدنيا ملعونة، مذمومة يعني الذنب، مثل نشرة الزقوم طعام الأثيم سماها ملعونة، فبشر ملعونة في القرآن، يعني مذمومة، مذموم لأنها تشغل الآخرة، صد عن الهدى إلا من استعان بها الخير. نعم. حدثنا عياش بن الوليد، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسموا العنب الكرب ولا تقولوا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر.